السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. من الأمور اللافتة في ظاهرة الاقتراب من الموت غياب عنصر البعث والنشور، مع أن نعلم نحن أن النص اشتمل على هذه الفكرة أن هناك بعث ونشور. طبعا من حيث القدرة فلا شك أن الله على كل شيء قدير، وهو الذي خلق هذا الوجود بكل إعجازه، فلا يعجزه أن يبعث الناس وينشرهم من جديد. هذا أمر مفروغ منه. لكن قضية البعث والنشور هذه، هل هي فعلا حقيقية وواقعية أم أنها يعني فكرة لهدف تربوي أو أمر يعني أراد الشارع أن يمرره إلى نفوس الناس من خلاله؟ لماذا؟ لأنه يوجد أصلا تيارات داخل المنظومة الإسلامية تنفي البعث والنشور، لا تنفيه كعجز لله، لا، لكن تقول بأن هذه القضية ليست على ظاهرها، وإنما المقصود البعث في عالم ما بعد الموت. ومنهم إخوان الصفا. الظاهرة أيضا يعني لا تدل على هذا الأمر أبدا، يعني لم أسمع ولم يمر علي أحد يتحدث عن بعث ونشور في الأرض نفسها. هناك من يصف الجنة ويلتقي بأقربائه في الجنة ويتحدث عن الجنة، لكن لم يقل أحد بأن هناك يوم يبعث فيه الناس في الأرض، يعني تتغير الأرض، أو يعني كما هو في النص لا توجد أي إشارة إلى هذا الأمر من قريب ولا بعيد. خلاص، إذا مات الإنسان يذهب إلى الإله، وإذا قبله الإله يدخل الجنة مباشرة. يعني البعث والنشور كما هو في النص أمر غائب في هذه الظاهرة، رغم أنها أشارت إلى أشياء تفصيلية. يعني يوجد أشياء تعتبر ثانوية وهامشية في نظرنا، يعني قضية الأخلاق والظلم والعدل والحقوق، هذه تعتبر في نظر المدارس الدينية الشائدة أنها مسألة ثانوية تأتي بعد العقيدة وبعد الإيمان بالبعث والنشور ونحو ذلك، يعني مسألة هامشية. لكن الظاهرة ركزت عليها، ركزت على قضية الأخلاق، لا يوجد إشارة إلى بعث ونشور. خلاص، بعد ما يموت الإنسان يتجه إلى ذلك العالم، وإذا قبله الله خلاص يدخل الجنة ويبدأ يتنعم ويعيش يعني الحياة الأبدية، حياة النعيم، حياة السعادة والسلام. طبعا يوجد يوم قيامة في النص، ويوم القيامة هذا يعني كما ورد في صفاته أنه يوم كوارث طبيعية، كوارث بيئية وطبيعية، تتفجر الأنهار وتتزلزل الأرض وتزحزح الجبال، يعني كوارث بيئية وطبيعية تحدث في الأرض. وأنا سبقا تحدثت عن يوم القيامة وقدمت تفسير خاص، قلت ربما أنه يوم موت الكوكب كما حدث للمريخ. المريخ كان كوكبا حيا ينبض بالحياة، كانت فيه مياه وأنهار وحياة، ف يعني اختفى أو تبخر الغلاف الجوي، وإذا تبخر الغلاف الجوي خلاص يبدأ الكوكب يموت، يا تزول المياه والنباتات، و يعني يؤول الكوكب إلى الموت والفساد، لم يعد صالحا للمعيشة. ربما أن هذا هو يوم القيامة. لكن مسألة البعث والنشور هذه، كما قلت لكم، هناك تيارات تقول بأن النص يشير إلى معنى غير ما يتبادر إلى الذهن، وأن موت الإنسان هو خلاص يعني بعثه في ذلك العالم الجديد. وكما قلت لك، يعني التجارب تتحدث عن أن هناك من دخل الجنة مباشرة، يعني الناس الذين وصفوا الجنة من خلال هذه التجربة والتقوا بأقربائهم هناك لم يقولوا مثلا أنهم سيبعثون من جديد يحشرون، أو مثلا من تحدث مع الإله لم يذكر له الإله هذه المعلومة أنك ستبعث وتنشر. وبعضهم يعني يقول له الإله عندما ألتقي بك مرة أخرى، يعني عندما يعطيه الإله مهلة للعودة إلى جسده ثم يلتقي به مرة أخرى ليدخله الجنة وينعمه، لا يتحدث له عن بعث ونشور وعن يعني قيام من الجسد الأرضي. وكما قلت لك، هذه لا تعني بأن الله عاجز عن البعث والنشور، لا، الله على كل شيء قدير ولن يعجزه أن يبعث الناس، وهو الذي قد خلق هذا يعني الوجود المعجز. لكن القضية هي، هل البعث والنشور على ما هو في النص، يعني يزرع الناس في الأرض وينتشرون كالجراد ونحو ذلك، أم أن هناك مقاصد أخرى؟ حسب هذه الظاهرة الموت خلاص هو النقلة إلى المرحلة الثانية أو المرحلة التالية، يعني ربما يوجد مراحل أصلا في حياة الإنسان وفي مسيرته، وهي مسيرة سرمدية أبدية، يعني نحن لا ننتهي ولا نفنى. أرواحنا يعني نحن كجوهر كروح كأصل مع الله، يعني نحن منه وإليه، وجودنا به قائم به، نحن قائمون بالله، فلا نفنى، نحن لا نموت، وأصولنا هي أصول أزلية، يعني لا بداية لها، وجودنا هو مع الوجود، مع وجود الله عز وجل. ففي الحياة التالية يعني مرحلة جديدة، يعني لا يوجد حسب هذه الظاهرة من يتحدث عن أن الناس سيبعثون ويشرون في الأرض، ويعني بقية القصة التي وردت في ظاهر النص. وأتمنى ممن يجد أي إشارة إلى هذه الفكرة أن يبعثها لي، أنا لم أجد حتى الآن من ذكر البعث والنشور، رغم أنهم ذكروا تفصيلات كثيرة وأشياء يعني نتوقع أنها هامشية وثانوية، لكن قضية البعث والنشور التي هي فكرة رئيسية في الخطاب الديني لم تتضمنها هذه الظاهرة، ولم أجد من يتحدث عنها، ويبقى الأمر محل بحث. أرجو من الجميع المساهمة والإفادة. إلى اللقاء.